شدته كل أجدادي سلاما يا محمد يا أبا الهادي سلاما أنشدته كل أجدادي سلاما يا سلاما يا أبا الهادي سلاما يا سلاما يا الهادي سلاما سلاما يا محمد يا أبا الهادي سلاما رددته سلاما رددته كل أجدادي بعد سلاما يا محمد اي والله سلاما رددته كل اجداد سلاما يا سلاما يا سلاما يا ابا الهادي بلا كلاف عليك ارفع ايدك للاعلى سلاما يا يلا صوتك صوتك سلاما يا أبا الهادي سلاما سلاما يا محمد يا أبا الهادي سلاما أبدت سلاما سلاما يا محمد يا أبا الهادي سلاما أنشدته سلاما أنشدته كل بعد سلاما يا سلاما يا صوتك عيوني ارفع فوق للأعلى سلاما يا سلاما يا أبا الهادي الله مأجورين إن شاء الله أعاذنا الله وإياكم على أحسن حال بإذن الله الله يتقبل أعمالكم وعليكم ألف عافية اللي موجود عندي أربع فقرات وأريد أطويهم بسرعة لا تستعجل في المشي لا تستعجل في اللطم بارك الله فيكم ونريد اللطم صح الله يعودنا وياكم وانتونا ما شاء الله قدها وبدود ترفعون رأسنا إن شاء الله يفيض فينا علمه يشع حب النجم رغم المآسي والعنا فقد تسامى حلمه يفيض فينا علمه يشع فينا نجمه رغم المآسي والعنا فقد تسامى حلمه ذاك علي والأسى ذا قدوة الأجيال كان يمتد فيه

أقوى لله، فقلبه عامر بهدى وهو لله كم سجد مرتضى غيره أحدا. كان قوة خير قدوة حيث يهوى ربه الرحمة بالجواد للعباد بالتقاد شعلة الإيمان ملهما كل الشباب دون شك وارتياء. فصلاة المرء أمن حينما يأتي الحساب، إنما كل النجاة في التزام بالصلاة. ليس منا مستهين بصلاة في الحياة، ليس منا مستهين بصلاة في الحياة. قلبه عامر بهدى وهو لله كم سجدا مرتضى غيره أحدا. كان قوة خير قدوة حيث يغوى ربه الرحمة في الجواد للعباد باتقاد شعلة الإيمان. قلبه عامر بهدى وهو لله كم سجدا ارتضى غيره أحدا. كان قوة خير قدوة حيث يهوى ربه الرحمن في الجواد للعباد باتقاد شعلة الإيمان ملهما كل الشباب دون شك وارتياء. وصلاة المرء أمن حينما يأتي الحساب ملهما كل الشباب دون شك وارتياء. فصلاة المرء أمن حينما يأتي الحساب، إنما كل النجاة بالتزام بالصلاة، إنما كل النجاة بالتزام بالصلاة، إنما كل النجاة بالتزام بالصلاة. ليس منا مستهين بصلاة في الحياة، ليس منا مستهين بصلاة في الحياة. يا ما كان يوما لاي في السلم والدواهي، ما كان يوما ساهي في السلم والدواهي. حاشاه ليس ساهي بل عابدا لله، قلبه عامر بهدى وهو لله كم سجدا مرتضى غيره أحدا. كان قوة كان قوة خير قدوة حيث يهوى ربه الرحمة في الجواد للعباد باتقاد شعلة الإيمان ملهما كل الشباب دون شك وارتياء، ملهما كل الشباب دون شك وارتياء. فصلاة المرء أمن

قبل اللطم في موكبك، قبل المدامع والحزن، نعرف عظيم المرتبة، نعرف عظيم المرتبة. للشيعة عرج وارتشف، للسيرة عرج وارتشف، للحب ثقافة ومكتبة، اقرأ حياته وبالسماء تعرف مقامه ومنصبه، تعرف مقامه ومنصبه. منه الجواد ابن الرضا، قبل اللطم في موكبه، قبل المدامع والحزن، تعرف عظيم المرتبة. للشيعة عرج وارتشف، للحب ثقافة ومكتبة، اقرأ حياته وبالسماء تعرف مقامه ومنصبه، تعرف مقامه ومنصبه. شاسع الغرر وارث الفخر، شمس الإمامة، نور الكرامة، هذا أبوه اللي بخرى سال الخلايق تقصيده. واسع الغرر وارث الفخر، شمس الإمامة، نور الكرامة، هذا أبوه اللي بخرى سال الخلايق تقصيده. سجن وبعين الزمن أجدادك يلهم، ما حد مثيلهم، عند مين هذا الشرف؟ أعظم كنوز وأرصدة، أعظم كنوز وأرصدة، كنوز وصفة. من غاب أبو الهادي، منه الجواد ابن الرضا، قبل اللطوم في موكبه، قبل المدامع والحزن، تعرف عظيم المرتبة. للشيعة عرج وارتشف، للسيرة عرج وارتشف، للشيعة عرج وارتشف، للسيرة عرج وارتشف، للحب ثقافة ومكتبة، اقرأ حياته وبالسماء تعرف مقامه ومنصبه. شاسع الغرر وارث الفخر، شمس الإمامة، نور الكرامة، هذا أبوه اللي بخرى سال الخلايق تقصيده، سجن وبعين الزمن زادك الهوم، ما حد مثيلهم، عند من العز والشرف، أعظم كنوز وأرصدة، عند من العز والشرف، أعظم كنوز وأرصدة. لو تدري مين هي الوالدة، لو تدري مين هي الوالدة، أم الجواد أم الوفا، لو تدري مين هي الوالدة، أم الجواد أم الوفا، أعني سبيك والأصل يرجع لجد المصطفى، يرجع لجد المصطفى، طيب أصيل هوي النسل منه اللي بيكم يعرفه، يرحمها ربي برحمته بها المجيد كل اكتفى، بها المجيد كل اكتفى، فروا مؤمنة جابتها الضنة، فروا مؤمنة جابتها الضنة، الله اصطفاها نعمة عطاها الجواد، وهذه أكبر ميزة وأعظم منزل، تدرب موطنة لكن مسكنة، ترضى ومآسي تهد الرواسي، شهر الله مولود وفي ذي الحرب بعد وفاة مسجلة، تدرب موطنة لكن مسكنة، ترضى ومآسي تهد الرواسي، شفر الله مولود وفي ذي القعدة وفاة مسجلة، استرسلي بحياته در وذغب بناته، استرسلي بحياته در وذغب بناته، من فاطمة وإمامة تشتم عطر صفاته، عمر الدنيا حب وسوى في مضى من ما يضوى، في حكاية تطيب دوى، في عطاء في وفاء في صفاء، مثل العصمة على حضنة علي ابنة، لف منا ورث الحكمة، ابنه الهادي علم مثل بالدنيا ظلم، الجواد اشهر لقب جملة القاب اشتهر، هذا موجة فاطمة والنقش في خاتمة، هو نعم القادر الله، هذا حرز من الصغر، ابنه الهادي علم مثل بالدنيا ظلم، الجواد اشهر لقب من جملة القاب اشتمل، هذا موجة فاطمة والنقش في خاتمة، هو نعم القادر الله، هذا حرز من الصغار، ابنه الهادي علم مثل بالدنيا ظلم، الجواد اشهر لقب من جملة القاب اشتغل، الجواد اشهر لقب من جملة القاب اشتغل، يا ويلي على الإمام، نبراس الإمامة وناظوس الديانة، والطاغي بزمانة اسم المعتصم، هذاغي بشروره وانيابه وغروره، ظل يجرح شعوره، والله المنتخب يريد أراضي يشوف جبل شباب يشيع جهاد وعمل يظن رجاع يشوف وصل ما رام على ولا قفز يريد أرض يشوف جبل وشباب يشيع جهاد وعمل يظن رجاع يشوف وصل ما رام على ولا قد نزل وتبهت عمره والله عض مره تو بادي عمره تو بادي عمره والله بابا تو بادي عمره والله عض مره في مقاليد الإمامة منبع الإرادة مركز القيادة والجواهر في كلامه تو بادي عمره والله عظم عمره في مقاليد الإمامة منبع الإرادة مركز القيادة والجواهر في كلامه تفتوح الإمامة السنين القليلة هات أكبر فضيلة ما تلقى مثيلة لبغى العمر بيت النبوة وزادات المروة وامجاد الفتوة أصغرهم جمر علي يا علي علي نوى المعتصم عليه شلوة يريد بعجل يشب الجوى رماه بغدر وعزنا انطوى وعقب الجريح جرحنا استوى هو في شبابه واتم العذابه ودع الدنيا حسابه خضرا راسه جده ورده يمها ورده للبشر رحمه ولطفه ومعرفه بسمنا القليله حاز اكبر فضيله ما تلقى مثيله هيبه العمر من بيت النبوه سادات المروة وامجاد الفتوة أصغرهم جمر نوى المعتصم عليه شنوة يبيد بعجل يشب الجوى رماه بغدر وعزنا انطوى وعقبها الجرح جرحنا استوى توى في شبابه واتم العذابه ودع الدنيا حسابه قبره واسه جده ورده ورده ورده يمها ورده ان شاء الله ان شاء الله ورده يمها ورده للبشر رحمه ولطافه رحمه على قلوبكم حبايب حر عليكم واجب بسنين القليلة حاز أكبر فضيلة وما تلقى مثيلة هيبة العمر من بيت النبوة سادات المروة وامجاد الفتوة أصغرهم جمر بسنين القليلة حاز أكبر فضيلة وما تلقى مثيلة هيبة العمر بيت النبوة سادات المروة وامجاد الفتوة أصغرهم جمر إني والمعتصم على مشلوة يبيد بعجال يشب الجوى رماه بغدر وعزنا انطوى وعقب الجريح جرحنا استوى توى في شبابه واكتم العذابه ودع الدنيا حسابه أفر واسه جده ورده يمها ورده للبشر رحمه ولطافه يا محمد يا محمد أيها يا محمد أيها الجواد سلاما سلاما يا محمد محمد يا أبا الهادي سلاما أنشدته كل أجداد أرفع الصوت سلاما يا محمد يا أبا الهادي سلاما الله سلاما يا سلاما يا أبا الهادي سلاما يا سلاما يا بسم الله بدل الحزن وشب الأسى مثل الجمر حنينا كلنا لها الشهر العشنا وياه العمر العشنا وياه العمر ما تم في داخلنا النصر واشتقنا حق لطمة الصدر كل هالليالي وبالسما ننظر هلال من عفر ننظر هلال من عفر بسم الله بدنا الحزن وشب الأسى مثل الجمر حنينا كلنا لها الشهر العشنا وياه العمر العشنا وياه العمر ما تم في داخلنا النصب ما تم في داخلنا النصر واشتقنا حق لطم الصدر كل هالليالي وبالسما ننظر هلال المعتفر ننظر هلال المعتفر الولولة وعرصة كربلة شهر المدامع شهر المواجع شهر الفجايع نذكر الضامي وحيد ومبتلي شهر المدامع شهر المواجع شهر الفواجع نذكر الضامي الوحيد ومبتل نعلن حيدان نلبس السوا نتذكر حسين نلطم بالهدى والدمعة بالعين وبالعين نصرخ يا بن حيدر علي باللطوف نصرخ يا بن حيدر علي بسم الله بدنا الحزن وشب الأسى مثل الجمر حنينا كلنا المشاغل العشنا وياه العمر العشنا وياه العمر ما تم في داخلنا النصب واشتقنا حق لطم الصدر كل هالليالي وبالسما ننظر هلال ننظر إلى وعرفت كربلة شهر الولولة وعرفت كربلة شهر المدامح شهر المواجع شهر البجايا نذكر الضامي وحيد ومبتل نعلنها حداد نلبس سوا نتذكر حسين ونلطم باليد والدمعة بالعين وباللطم وباللطم نصرخ يا بن حيدر علي باللطم نصرخ يا بن حيدر علي شهر الولولة وعرصة كربلة شهر المدامع شهر المواجع شهر الفجايع نذكر الطامي الوحيد ومبتل نعلن ما حيدان نلبس السوا تذكري حسين نلطم بليل والدمعة بين منكم نصرخ يا بن حيدان الفرحة لها ننسى لون الحزن نلبسه الفرحة لها ننسى لون الحزن نلبسه والدمع ما نحبسه نغض الحزن نجلسه نلتقي بالشجن نجحب نذكر اللي بدمع من سلب شقد نجن بالحسين ونحب نعتني له ونشتكي له لا لا لا لا عشرة محارة هو قد في موسم الليل نجتمع صبح ومساء والحزن بنارسة نختنق طول السنة شهر الحزن نتنفسه نستمع معنى الإباء فينا يزداد الولاء فطرة ويانا المحرم نمثلك فن العذاب المآتم نجتمع قول الله بيها نرتفع فيها تنقال المصارع واحنا منها ننفجع تشهدي ويانا السنين نعشق حسين بحنين واحلى كلمة وحسين وحسين واحلى كلمة وحسين وحسين وحسين واحلى كلمة وحسين وحسين وحسين الله يا الفرحة لها ننسى لون الحزن لبسه والدمع مدى والدمع والدمع ما نحسه نفض الحزن نجسه نلتقي وبالشجن نفحب نذكر اللي بدمع من سنه شقد نجن بالحسين ونحب نعتني له ونشتكي له ليلة ليلة بعشرة محرم اشقدنا ودا ما نهدى منه قد موسما نلتم نجتمع صبح ومساء والحزن في نارسة نختنق طول السنة شهر الحزن نتنفس نستمع مع الإباء بينا يزداد الولاء فطرة ويانا المحرم نمتلك فن العزاء بالمآتم نجتمع ولله بيها يرتفع فيها تنقال المسرح واحنا منها ننفجر تشهد ويانا السنين نعشق حسين بحنين واحلى كلمة وحسينا وحسينا واحلى كلمة وحسينا للغالي محبي نحيي موسم حسين نفهم فكرته مو بس بالمظاهر لازم في المشاعر نضوي شعلة حسين تحيي خلكم مستعدين للغالي محبي نحيي موسم حسين نفهم فكرته مو بس بالمظاهر لازم في المشاعر نضوي شعلة حسن نحيي ثورته نعيد العبار نعيد الدرس وننقي القلب ننقي النفوس ونرفع شأن حسين الطفل وفكرة يزيد على الهلال الظهر يجينا الشهر بالأجواء وننادي وحسينا ناخذ بدروسك وحشة من تدرك تعالي ناخذك يا انتظر يجينا الشهر بالأجواء وننادي وحسينا ناخذ بدروسك وحدة من تدرك تعالي ناخذ عطايا خلكم مستعدين للغالي محبي نحيي موسم حسين نفهم فكرتك مو بس بالمظاهر لازم بالمشاعر نضوي شعلة حسين نحيي ثورته نعيد العبار نعيد الدروس وننقي القلوب ننقي النفوس ونرفع شأن حسين الطفوف وفكرة يزيد على هالدود ننتظر يجينا هالشهر بالأشواق وننادي وحسينا ناخذ بدروسه وحدة ما نتركه وتالي ناخذ عطايا تالي ناخذ عطايا خلكم مستعدين إلى محرم أعاذنا الله وإياكم لمثل هذه الأيام. الله يعودنا وإياكم. خذ نفس عشان نبتدي بالفقرة الثالثة. والله يعودنا وإياكم مأجورين إن شاء الله. منه اللي يقدر سيدي يطويها صفحات الحزن وبكل سنة ذكرك يمر أي قرب لأجلك ما يمر اي قلب لاجلك ما يوي ترحل صغير بهالعمر بسنين صعبة تمتحن يا الجواد بهالمسا دمع الخلق أدمى الجبل دمع الخلق أدمى الجبل منه اللي يقدر سيدي يطويها صفحات الحزن وبكل سنة ذكرك يمر أي قلب لاجلك ما ترحل صغير بهالعمر بسنين صعبة تمتحن يا الجواد بهالمسا دمع الخلق أدمى الجبل أزداد وصلج روح حايرة أزداد وصلج روحي حايرة هذه الموالي ينبابج الحين لا هو معزي ما تصدق غيبتك يا ابني الغرى الشيعة بألم يا نجم الثرى تصرخ يا مسموم يا سيدي قول حاطتنا لهم خلني شوفك سيدي يا القمر سيدي يا منه اللي يقدر سيدي يطويها صفحات الحزن وبكل سنة ذكراك يوم أي قلب لاجلك ما يوم ترحل صغير بهالعمر بسنين صعبة تمتحن يا الجواد بهالنساء دمع الخلق أدمى الجبل شنها الفواجع عادت الدمع بالأشكالي شنها الفواجع عادت الداعي لأجفالي وين كوكب اللي يلمس في ليل سلالي هالليل عني تأخروا بهموم خلالي انظر الى وجه السماء وتصفح النجمة جنها تصبرني وتصفق الارض دمعات نادت يا غلي تركب رجوعي الفجر هيا ظليت انا في حسرتي وانهي ملت دموعي والدمعة صارت جمرة الهب ناري بضلوعي شين هو سبب غفلة مني ما سكن روحي زلزل زوايا هالليلة بغداد الحزن جرح رعايا والزار فيها ملعوبة حشايا. سجل على اللطمة، بارك فيك، بارك الله فيك، لا تغير لا تغير واصل. هذه قبل 18 سنة القصيدة اللي قاعد أقولها الحين، اتصور لو ألقيها في زمانها اللطمة بالضبط. لا تغير لا تغير، بارك الله فيك. ليش توقف؟ ما توقف يعني من أول ما تبتدي إلى آخر المستهل، لابد أنك أنت تعرف وين إيقاعك بالضبط. ليش يعني أنت ما تضيع؟ ترى اللطمة مكانها ما تتغير. يلا حبايبي أريدها بالضبط. يلا جنها الفواجع عادت الداعي ليجتالي، والكاكب اللي بيلمس في ليالي خلاني هالليل عني تاخر وبهوم خلاني انظر الى وجه السماء واصفح النجمة جنها تصفرني وتصفق الأرض دمعا. نادت يا غلي ترقب رجوع الفجر هيها، ظليت أنا في حسرتي وانهم لتدموعي والدمع صارت جمرة الهر ناري بضلوعي. شنو سبب الليلة مني ماسكا روعي؟ ساعة ولم صوتي ألم تنهل زوايا هالليلة بغداد الحزن جرح رعاياها والدهر في مدفنها ملهوف حشاياها والدهر في مدفنها ملهوف حناياها. أنا بدنيا أصب دمعي ألم طفلي ألم ضلعي بعد موتي أضل أنعي على شط الحزن أتذكر أحبابي وحاجيها أسايل أسايلهم على أفعال دمر بيهم وسليهم بني أمية بني العباء فعايلهم تشير لوا ضماير داسة الإحسان. لو عينك تشاهد حالة أولادي وتنظر أضاحي بالزمن صارت وهالدنيا ما ترحمنا وبالليلة يا برض بغداد قضى شيعي لقمتك في صدرك الغالي تسليني عسى بعيد البلا عنك ترب لطمة تواصيني واني بدنياي اصب دمعي حماتي أظل العين على شط الحزن أتذكر أحبابي وحاجيهم أسايلهم عن أبحاري دمر بيهم وسايلهم هم لمي يا ابن العباس فعايلهم تشيف الراس وما يرجى ستر الإحسان لو العين تشهد حالة أولادي وتنظرهم أضحي وبالزمن صارت أم الدنيا ما ترحمه هو الليلة برض بغداء قضى بسمة أبو الأملا وأحبابه ألم ممزع يا شيعي لا أمتك في حدرك الغالي تسليني عسى بعيد المنعك ترى بالأطماع تواسيني تواسيني تواسيني قد بدت المسيرة للمعتصم لسايا شنه الجنة إمامي انت الهاويت ويبقى والهادي في تسامي والهادي في تسامي هادي أم الفضل تحذر من بعد هالفعل والقدر اش يفيد الندم والعذر هالخديعة اش قد بضيعة آية شيعة جسمك عنا راحل ظلك ليلة ماكل علمك والبقارة أعظم مظهرة يا نهر الولاية يجري لا نهاية تروي لك سلالك يا خير الورى جسمك عنا راحل ظلك ليلة ماكل علمك والبقارة أعظم مظهرة يا نهر الولاية يجري بلا نهاية يدور العلم لك باقية وصفحة شراب تظل زاهية يا أبو الهادي ما نميل ونصد وكل شي عشاك إلك وافية خلنا نسعى يمك من يطلع بنجمك انت للشيعة على روحك الأبية ما تغيب همك تكمل دروب الإمامة خلنا نسعى يمك دنيا ضاغي نجمك انت للشيعة على روحك الأبية ما تغيب همك تكمل دروب الإمامة جسمك عنا راحل من روح الإمامة جسمك عنا راحل ظلك لنا ماتك علمك والبقارة أعظم مبخرة الولاية يجري بلا نهاية تروينا بسلالك يا خير الورى يا خير الورى مأجور يا زنرى مأجور يا حيدر علي مأجور يا زنرى مأجور يا حيدر علي الجواد اليوم في قبره الجواد اليوم في قبره يزورونا الله يزورونا الجواد اليوم في قبر يزورونا اي مأجورة بالانصاب راح المحامي والولي مأجورة يا زهرة مأجور يا قدر عمي مأجورة بالانصاب راح المحامي والولي مأجورة يا زهرة اليوم نصبو عزيز